أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا إن في ذلك نسقيكم مما

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على

الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دريء تعقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دريء توقد من شجرة كأنها كوكب دريء تعقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنور بمن يشاء للناس والله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهي تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما